بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد ففي هذا اليوم المبارك الخامس والعشرين من شهر رمضان للعام الثامن والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف نرحب بفضيلة الشيخ أسعد بن فتح الزعتري حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة عبر الهاتف بعنوان بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، هذا اللقاء الذي يجتمع فيه أهل السنة إن شاء الله المحضة، السلفيون الخلص، القلة، الغرباء إن شاء الله في هذه المنطقة التي أنتم فيها أو البلد الذي أنتم فيه، نجتمع في هذا اللقاء ونحن نعيش هذه الأزمنة المزمنة، نسأل الله العافية والسلامة. فأبتدئ هذه الكلمة بما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وجاء هذا الحديث أيضا عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة الكرام بألفاظ مختلفة سنأتي على ذكر بعضها. الغرباء أيها الإخوة هم أهل الاستقامة الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونها. الغرباء هم الذين يصلحون عند فساد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس، فإذا كثرت الأحوال والتبست الأمور وقل أهل الخير ثبتوا على ما هم عليه من الحق واستقاموا على دين الله عز وجل ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة واستقاموا على الصلاة والزكاة وسائر أمور الدين. هؤلاء هم الغرباء الذين نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. آمين. وهم الذين قال الله فيهم وفي أمثالهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أهل الغربة في هذه الأزمنة هم قلة، وكذلك كانوا في العهد الأول أو في الأزمنة المتقدمة. أتذكر الآن قول سفيان الثوري رحمه الله ذاك الجبل الأشم إمام الدنيا في زمانه جبل السنة، حيث يقول استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ونحن أمة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى جعلنا الله أمة وسطا عدولا شهداء على الأمم قبلنا، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا. وجاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد له أنه قد بلغ. وهذه خيرية وميزة وشرف لهذه الأمة أن الله عز وجل جعلهم شهداء على الناس، وهم أهل الوسطية كما ذكرت. وهذه الوسطية متحققة في أهل العلم الغرباء، في أهل العلم الربانيين الذين عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. وكذلك نقول إن من خصائص أو ميزات هذه الأمة أن جعلها الله عز وجل خير الأمم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مناط خيرية هذه الأمة. فإذا هي لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فلا خير فيها. وهكذا هو شأن أهل الغربة من هذه الأمة. والمقصود في قوله كنتم خير أمة ليس عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود بهم أهل العلم، إنما المقصود بهم أهل الغربة الذين بقوا متمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقومون بأعظم مهمة ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن أعظم معروف يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى أهل الغربة أن يعني تأمر به هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وأعظم وأخطر منكر يجب عليها أن تنهى عنه هو الشرك بالله عز وجل. فأهل الغربة والغرباء من أخص ميزاتهم أنهم يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، يدعون الناس إلى توحيد الله متمثلين بما كان عليه منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه هي دعوتهم، وهذا هو لب وهدف يعني طريقهم واستقامتهم، أنهم يرفعون للتوحيد رأسا ويدعون إليه ليل نهار. ونحن يجب علينا دائما أن نبين عظم التوحيد وأنه هو سر القرآن ولب الإيمان، وأن نعلم الناس معنى التوحيد لكي يفهموه الفهم الصحيح. ونقول لهم إن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو إفراد الله بما له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وفي نفس الوقت نحذرهم من خطر الشرك وهو ضد التوحيد، ونبين لهم أن أعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك، ونبين لهم أن الشرك هو صرف ما هو من خصائص الله لغيره. فإذا صرفت ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى لغيره وقعت في الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، يعني لا تصرف شيئا من مما هو من خصائص الله لغيره. لأن الإنسان إذا وقع في ذلك وقع في الظلم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. فنحن دعوتنا دعوة التوحيد، دعوة قائمة على العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوتنا كذلك ليست، أو دعوة التوحيد ليست هي لغير المسلمين فقط، بل هي للمسلمين أيضا. لأن الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وخير ما نذكر بأنفسنا هو توحيد ربنا جل وعلا. ونحن نعلم يقينا أن الشياطين تؤز المسلمين أزا وتسعى جاهدة إلى الانحراف بالناس عن التوحيد إلى الشرك وعن الحق إلى الضلال. فوجب علينا ووجب على أهل الاستقامة وأهل الغربة في هذه الأزمنة أن يسعوا دائما جاهدين أولا إلى تعلم التوحيد وثانيا إلى تعليمه بين الناس. وإن من صفات الغرباء الذين جاء وصفهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن همهم تعليم الناس، تعليمهم الحق، وليس هدفهم هو ترويع الناس أو تدبير الناس. لا، صفات الغرباء تتحقق في أنهم يدعون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبينون لهم الغاية من خلق الله عز وجل لهذا الخلق. وإذا نظرت إلى عامة الناس اليوم مع الأسف أو عامة المسلمين اليوم تجد أنهم فهموا الإسلام فهما خاطئا أو فهما ناقصا، فهموا العروة الوثقى وهو الإسلام فهما ناقصا، فهموا أن الإسلام مجرد يعني عبادات وشعائر قد يقوم بها الإنسان ويعني يكفيه هذا، يؤدي صلاة ويؤدي صوم أو صدقة ويظن أن الإسلام هو يعني يكتفى من يعني أسلم أن يقوم بهذه الشعائر وكفى، ولكنهم تغافلوا على أن أو عن أن الإسلام أيضا ولاء وبراء، وهو أوثق عرى الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، وهذا من أخص خصائص أهل الغربة أن عندهم الولاء والبراء معقود على الحب في الله والبغض في الله، لأنهم فهموا الإسلام الفهم الصحيح، فهموا قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي الإسلام لا انفصام لها والله سميع عليم. وكذلك عرفوا أن الهدف من بعثة الأنبياء كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن كثيرا من المسلمين يصلون أو يصومون لكنهم مع الأسف لم يفهموا معنى لا إله إلا الله الفهم الصحيح. لذلك ميز الله عز وجل أهل الغربة والغرباء أنهم فهموا ووفقوا للمعنى الصحيح للا إله إلا الله وعملوا بمقتضى ذلك. لا بد أولا من فهم الأساس، فهم الشهادتين، فهم أن المقصود بلا إله إلا الله ولاء وبراء، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولاء للحق ولأهل الحق ولكلمة الحق، وبراء وعداء من أهل الباطل ومن كلمة الباطل وكل ما يصد عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذا لا يتحقق لأهل الغربة إلا إذا تعلموا وعرفوا وعلموا معنى لا إله إلا الله. فلا بد إذن من العلم بلا إله إلا الله، ومن جهل التوحيد وجهل معنى لا إله إلا الله وقع في ضد ذلك، وقع في الشرك والعياذ بالله. الذي لم يفهم التوحيد وقع في ضده في الشرك وتوسل بالأنبياء والصالحين. الذي يفعل هذا الفعل هذا في الحقيقة ما فهم الإسلام. الذي يذهب إلى السحرة والمشعوذين هذا ما فهم الإسلام وإن صلى وصام. الذي يعني يصحح دين الكافرين أو يشك في كفرهم فهذا ما فهم الإسلام. الذي يعني ما فهم الإسلام وما عرف التوحيد حق المعرفة وأنه البراءة من الشرك والكفر هذا في الحقيقة ما أحب الله سبحانه وتعالى. لأن محبة الله أيها الإخوة هي إخلاص الدين له، محبة الله هي المسارعة إلى تحقيق ما يرضي الله سبحانه وتعالى والبعد عن مساخطه سبحانه وتعالى. المحبة لابد أن نعلم أيها الإخوة محبة الله هي أقوى محركات القلوب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومحبة الله أصل الدين وأساسه وعليه تنبني سائر الطاعات، وكذلك محبة العلم الشرعي تعد من محبة الله عز وجل. فيجب علينا نحن إن شاء الله أن نري الله عز وجل من أنفسنا محبته، لأن الكل يدعي محبة الله عز وجل، ولأنه هو المحبوب سبحانه وتعالى لذاته. ولكي تزداد أو يعني تصدق دعوانا، يجب علينا أن نتعرف على أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم مراد الله عز وجل لكي نوفق لإصابته. فعلينا دائما أن نزداد وأن نقرب إلى الله عز وجل، وهذا كله يتحقق منا إذا نحن أخلصنا نياتنا لله سبحانه وتعالى، فنوفق عند ذلك في أن نسير إلى مرضات ربنا وأن نسارع إلى إرضائه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا محبة الله كما قلت لا تتحقق بمجرد الدعوة، لابد من البرهان الصادق على ما يدعيه المحب. أما أنك تدعي محبة الله وأنت بعيد عنه وبعيد عن أوامره، قريب من نواهيه، واقع في معاصيه، هذه دعوة غير صحيحة. كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن دعوتنا أيها الإخوة دعوة أهل الغربة، دعوة من وفق لاتباع المنهج السلفي الحق، منهج السلفي المحض. لابد أن تتميز بالعلم، هذه الدعوة من أخص خصائصها ومن أخص صفات من ينتمي إليها، أنهم يتميزون بالعلم. دعوتنا إذن دعوة علم، ليست دعوة حزبية نفعية دنيوية يرجى من ورائها المصالح الدنيوية، إنما هي الدين، هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعود كما قلنا إلى محبتك لربك ومدى تعلق قلبك به. إذن نريد أن نتعلم أيها الإخوة علما يورث الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات. هذا العلم، العلم الشرعي، هو النور الذي نحن نعيش به دون تخبط، كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم، لأن العلم نور، فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلام كيف شاء. واستقامة الإنسان على هذا الدين أو على هذا المنهج القويم لا بد فيه من شرطين. أهل الغربة تتحقق فيهم أو يتحقق فيهم شرطان اثنان. الأول أنهم مستقيمون على شرع الله سبحانه وتعالى، مستقيمون على ما شرع الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتمثل في تحقيق الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني بالشرك وعدم الإخلاص، ولا تبطلوا أعمالكم في يعني الانحراف عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صراط الله سبحانه وتعالى هو الطريق الوحيد المستقيم الموصل إلى جنته، وما خالفه لا يكون طريقا مستقيما، بل هي السبل المنحرفة المعوجة. والبدع والمحدثات في دين الله أيها الإخوة هي السبل المعوجة وليست صراطا مستقيما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدع الدينية أيها الإخوة كلها شر، سواء كانت في العقيدة أو في العبادة، فلا ينبغي للمسلم أن يحتقر شيئا من البدع في الدين، ولو كانت في نظري أو نظري كثير من الناس شيئا يسيرا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن الاستقامة لا تنفع صاحبها إلا بالثبات عليها وملازمتها إلى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فما جعل لعمل العبد نهاية ينتهي عندها إلا الموت. ومن الدعاء المبارك الذي علمناه ربنا في أول سورة آل عمران أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي يكثر منه اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلا يغتر الإنسان أنه وفق لطريق الاستقامة ولطريق الحق ولطريق أهل الغربة، لا يغتر أنه يعني منهم وينسى الأمر المهم ألا وهو الاستمرار على هذا الأمر، ودعاء الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه أن يثبته على هذا الطريق. وثباتك على هذا الطريق وعلى منهج أهل الغربة وعلى منهج السلفي يكون بطلبك للعلم، يكون بماذا؟ بطلبك للعلم، لأن القلب إذا لم تسقه بالعلم مات قصئ ومات، وقد ينحرف الإنسان بعد ذلك، قد يوفق لمعرفة الحق لكنه قد ينحرف لأنه ما قام بالأسباب التي يعني تعينه على الثبات على هذا الطريق. ومن أعظم هذه الأسباب كما قلنا أن الإنسان يبقى يعني يتحصل أو على يعني طلب للعلم الشرعي لكي يبقى إن شاء الله محصنا من الوقوع في الشهوات والشبهات. وقد يعتري السلفي أو يعتري طالب العلم ضعف في المنهج، ولكي يعالج هذا الضعف كما قلنا لابد من العلم، لابد من قراءة القرآن الكريم وقراءة السنة النبوية، وكذلك يكثر من قراءة كتب السلف الذين عالجوا هذه المسائل وكانوا يحذروا من الشهوات ومن الشبهات، لكي يبقى إن شاء الله سائرا في هذا الطريق محصنا بإذن الله من الوقوع في الضلال. وعلى طالب العلم كذلك أن يستغل وقته فيما ينفع ويعني فيما يعود عليه بالخير، كما قلنا طلب العلم وسماع يعني دروس العلم أو المجالسة الصلحاء وأهل الخير ممن يذكرونه بالله سبحانه وتعالى، ويترك الانشغال بما لا ينفع، يترك الانشغال بالقيل والقال، يترك الانشغال بالسياسات التي أهلكونا فيها في هذه الأزمنة خاصة. ومع وجود هذه الوسائل المتطورة ووسائل الاتصالات أصبح الناس ينشغلون في السياسات ليل نهار ويعلقون على الأمور الهامة المدلهمة وكأنهم هم أصحاب المصير. شغلوا الناس عن قراءة القرآن، شغلوا الناس عن طلب العلم وعن تحصيل العلم النافع، تجده في التحليلات السياسية ليل نهار ويتكلم في كل الأمور، لكنه عند صلاته تجده يضيعها، عند قراءة القرآن تجده لا يحسن حتى قراءة القرآن، أما التحليلات السياسية هذه تجده ما شاء الله مبدع فيها. وهذا كله من يعني كيد الأعداء بنا لكي يشغلونا عن معرفة أوامر ربنا لكي نقوم بها، لكي يشغلونا عن معرفة نواهي الله سبحانه وتعالى لكي نجتنبها. تجدهم يعني يفتحون المجال للناس للتكلم في القضايا المهمة العامة، وهذا في الحقيقة لا ينبغي لعامة الناس أن يخوضوا فيما ليس أو فيما لا يعنيهم، أمور السياسة وأمور الدول وعلاقاتها، وهذه تترك لأهلها. نحن لم نخلق يعني لكي يعني نتحمل أمرا لم يحملنا الله عز وجل إياه، لم يعني لسنا مطالبين بأن نكلف ما لا نطيق. هذه الأمور أهل السياسة أو أهل الساسة هم يدركونها وهم يتحملون تبعيتها، أما نحن ننشغل فيما يعنينا. أشغل نفسك بما يصلح لنفسك ويصلح بدنك ويصلح قلبك ويصلح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. وأهل الأعداء الإسلام لا يريدون منك هذا، لا يريدون منك أن تنشغل إلى ما يصلح دينك، يريدون منك أن تنشغل فيما يعود عليك في يعني بالوبال وبالفتن. لذلك نجد أنهم يستقطبون الشباب ويجعلونهم يخوضون في هذه الأمور، وكأن الشاب الغر الجاهل هذا الذي لا يعرف شيء من دينه يريد أن يتحمل عبء الأمة كلها، وتجده يعني يذهب هنا وهناك ويقع مع في أحضان أهل الضلال من باب أنه يريد أن يتحمل هم الأمة. ونحن في هذه الأزمنة العويصة أو الأزمنة العصيبة التي نعيش فيها علينا أن نحصن أنفسنا بالعلم الشرعي. إذا ما حصلنا أنفسنا بالعلم الشرعي وقعنا في أحضان أهل البدع وأهل الضلال، فنترك الأمر لأهله، نترك السياسة والكلام فيها وأمور السلطان وأمور الملوك هذه نتركها لهم، هم يتحملون تبعتها ونحن ننشغل بأنفسنا وما يصلح أنفسنا. وهناك كلمة عظيمة للإمام الثوري رحمه الله، يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن الملوك، إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة، فاتركوا لهم الدنيا، فاتركوا لهم الدنيا ولا تنشغلوا في أمورهم. هم يعني أدرى في إصلاح يعني ما قد وكلوا به من أمور الدولة، فلا ننشغل نحن في هذه الأمور. لكن أهل البدع والضلال جعلوا يعني علينا أمرا واجبا أن نخوض فيما لا يعنينا لكي ننشغل في الحقيقة عن الهدف الأسمى الذي من أجله خلقنا، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فزج الشباب في المهالك كما حصل من أصحاب الخوارج، وكما هو معروف اليوم من الأساليب التي تتبعها القاعدة والخوارج عموما والدواعش، اليوم أدخلوا الشباب في هذه الأمور من باب أنهم لابد أن يحملوا هم الأمة، ولأنهم يعني اقتحموا هذه الأمور وهذه المجالات التي يعني أدت بهم إلى الوقوع في أحضانهم. والشباب هؤلاء لو كانوا محصنون بالعلم الشرعي ما انخدعوا بمكر هؤلاء الخوارج، لكن الله عز وجل يسلم من يشاء من عباده. فإذا أيها الإخوة، نعود إلى مسألة الغرباء. نحن إن شاء الله يعني الذين وفقنا لمعرفة المنهج السلفي الحق، نسأل الله عز وجل أن نكون من الغرباء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى ووعدهم بالطوبة كما قال عليه الصلاة والسلام: وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. إذن الغرباء في هذا أو في آخر الزمان هم الذين يستقيمون على دين الله. عندما يتأخر الناس عن دين الله، وعندما يعني يبتعد الناس عن ربهم، وعندما تكثر معاصيهم وشرورهم، يستقيم هؤلاء الغرباء على طاعة الله ودينه، فلهم إن شاء الله الجنة ولهم السعادة ولهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. والسلفيون الخلص في هذا الزمان هم الغرباء، غرباء في قولهم، غرباء في فعلهم، غرباء في اعتقاداتهم، غرباء في لباسهم، غرباء في وجوههم، غرباء في صلاتهم، في حركاتهم، في تصرفاتهم، لأنهم يعني ينبثقون عن هذا الدين القويم الذي أصبح غريبا بين أهله. والغربة وأهل الغربة يعني هم في تفاوت وهم في درجات، كما أخبر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، كما يقول في كتابه مدارج السالكين، يقول: أهل الإسلام في الناس غرباء، ويقول: والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. فإذا أهل الغربة متفاوتون، وأعظمهم كما يقول ابن القيم هم الذين يدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى ويصبرون على أذى المخالفين. وكذلك من أعظم درجات الغرباء وأهل الغربة الذين يميزون السنة عن غيرها، ويردون على أهل الأهواء والبدع، يردون عليهم بدعهم. ف فهؤلاء أيضا في درجة عظيمة من الغربة، ويعاديهم أكثر من يعاديهم من بني جلدتهم، لأنهم ناصروا دين الله سبحانه وتعالى، ولأنهم ظاهرين بالأدلة والحجة والبرهان والبراهين التي هم عليها. فأهل الغربة يعني نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، هم متفاوتون، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يعني كان يجاهد في سبيل الله بنشر العلم والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيان حال أهل الباطل الذين يلبسون على الناس والذين يتقمصون يعني دور أهل الحق ويظهرون للناس خلاف ما يبطنون من أصحاب الأحزاب والبدع والضلالات. فهؤلاء الكشف حالهم يعد من أعظم الجهاد في سبيل الله، ومن أخص خصائص الغرباء أنهم يخلصون نواياهم لله سبحانه وتعالى في كل شؤونهم، في تعليمهم للناس، وفي كذلك ردهم على أهل الأهواء والبدع، لأنهم ما يريدون إلا أن ينفوا عن دين الله سبحانه وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلماؤنا الذين ردوا على أهل الأهواء والبدع ما ردوا ليعني يشفي صدورهم، إنما ردوا لكي ينصروا دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان عليه ما وهكذا كان على هذا الطريق علماؤنا منذ الصحابة الكرام إلى يومنا هذا. فعلينا أيها الشباب أن نتمسك بهذا المنهج، المنهج السلفي القويم الذي هو امتداد للدعوة الحقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نكون خلف علمائنا الربانيين في هذه الأزمنة، كالشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك الشيخ الألباني، وكذلك علماؤنا الأحياء ومشايخنا كالشيخ الفوزان، وكذلك شيخنا الشيخ ربيع، والشيخ عبيد، والشيخ محمد بن هادي، والشيخ عبد الله البخاري، وامثال هؤلاء العلماء الناصحين الذين يوجهون الناس إلى الدعوة الحقة ويحذرونهم طرق البدع والضلال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتمسكون بدين الله سبحانه وتعالى وبالدعوة الحقة، وأن يجعلنا من الغرباء الذين إن شاء الله يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس، ويثبتون على الإسلام حتى يلقونه سبحانه وتعالى غير مبدلين ولا مغيرين. أكتفي بهذا ولا أريد أن أطال عليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم، وألهمكم الصواب، ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. حفظكم الله شيخ سعد، جزاكم الله خير. حياكم الله، حياكم الله يا مرحبا. حياكم الشباب، يسلمون عليكم ويدعون لكم بالتوفيق والسداد، حفظكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبلغكم سلامي جميعا. نسأل الله لنا ولهم السداد والعافية. وأقول لهم أنتم في غربة، نسأل الله أن يعينكم ويثبتكم، يعني ويعني أني يعني يبعد عنكم كل شر وكل ضلالة وبدعة. فأنتم إن شاء الله في جهاد، واثبتوا على ما أنتم عليه، وكذلك احرصوا على طلب العلم الشرعي الذي يحصنكم إن شاء الله يعني من كل يعني سوء وضلالة بإذن الله تعالى. آمين. بارك الله فيكم، حياكم الله. الله يحفظكم، حياكم الله جميعا. يا مرحبا. السلام عليكم.